إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لماذا الدعوة إلى الإنسانية أو إلى الديانة الإنسانية؟ ولماذا التركيز على المسلمين؟ ولماذا إرسال العملاء إلى بلاد المسلمين وتجنيدهم من أجل أن يدعو الناس في هذه البلاد الإسلامية، أي لأجل أن يدعو المسلمين إلى التدين بدين الإنسانية؟ لماذا مثلا لا يركزون في مصر على النصارى حتى يدعو النصارى إلى دين الإنسانية؟ فإن النصارى إذا عملوا بهذه المبادئ المخترعة المبتدعة لم تحصل لهم كثير من هذه المشاكل التي هم فيها الآن بحسب ما يدعون ويقررون ويقولون. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وودوا لو تكفرون، وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يقول المستشرق النمساوي المعاصر فون غرونيباوم في كتاب له يسمى الإسلام الحديث أو الإسلام الحديث Modern Islam، وطبعا هنا أشير إشارة إلى ما يحويه هذا العنوان أو ما يقصد بهذا العنوان من الكلام على أن الإسلام لا ينبغي أن يكون دينا واحدا ثابتا متوارثا مأخوذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن صحابته وتابعيهم وتابعي التابعين وهكذا إلى يومنا هذا، بل لا بد أن يكون الإسلام متغيرة، ولا بد في هذا الزمان أن يوجد إسلام حديث ودين جديد ينسب إلى الإسلام ويقال إنه إسلام ولكنه متغير. فيقول هذا المستشرق النمساوي فون هذا: إن الحاجز الذي يحجز المسلم عن التغريب Westernization، التغريب هو استعلاؤه بإيمانه، وإنه لا بد من تحطيم ذلك الحاجز لكي تتم عملية التغريب. إذن الدعوة إلى الإنسانية مقصودة حتى تكون بديلا للديانة الإسلامية، هدف مقصود ألا يشعر المسلم بالاستعلاء بالإيمان، وألا يشعر المسلم بالاعتزاز بالإيمان، وألا يكون عند المسلم ولاء للإسلام وأهله وبراء من الكفر وأهله. كل هذا مقصود عند أعداء الإسلام، وهذا أمر مقصود لهم منذ أول يوم بعث ودعا فيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فباسم الإنسانية يقال للمسلم: يا أخي لا تعتزل الناس، إن الإنسانية كلها أسرة واحدة، فتعامل مع الأسرة كفرد منها ولا تميز نفسك عنها، وإياك أن تتعصب ضد شيء من مكوناتها، وإياك أن توالي أو تعادي على أساس شيء يكون مرتبطا بدين أو بطائفة أو بشيء من هذا. ويقولون: لابد أن نشارك جميعا في النشاط الإنساني وفي مظاهر الحضارة الإنسانية. ودائما تجدهم يتكلمون ويكررون ألفاظا تكون النسبة فيها إلى الإنسانية أو إلى ما يماثلها. يعني إذا الآن تبين لكثير من المسلمين ورجونا أن الله سبحانه وتعالى يفضح هذه الدعاوى الباطلة، إذا وجد الكافرون أن الدعوة باسم الإنسانية كاسدة ولو في بيئة من البيئات أو في إطار من الأطر، فإنهم إن صح التعبير سيدخلون بتعبير جديد بعد أن تخلوا عن الماسونية، ثم إن شاء الله يتخلون عن الإنسانية، فستجدهم يخترعون شيئا جديدا يدخلون به. طبعا إذا أردنا أن نتكلم في محاججة هؤلاء بعد أن نبين أن إسلامنا هو إسلامنا وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الإسلام يعني في تعريفه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فلا يصح إسلام لواحد منا إلا إذا برئ من الشرك كله على اختلاف ملله وعلى تنوع ما يدخل تحته، وكذلك لا بد أن يكون بريئا من أهل الشرك كلهم على اختلاف أصنافهم ومللهم. وطبعا البراءة لا تعني ظلمهم في أي شيء ولو كان شيئا صغيرا، ولكن البراءة من الشرك وأهله أمر لا يصح الإسلام إلا به. بعد هذه النقطة الكلام سيكون مع هؤلاء الكافرين في حقيقة هذه الإنسانية، هل هم متمسكون بها فعلا؟ هل فعلا الإنسانية عندهم قبل التدين؟ وحتى إذا تركنا التدين، هل الإنسانية عندهم قبل الاقتصاد؟ قبل الأطر السياسية السيطرية؟ قبل التوسعية التي يقصدونها ويريدونها في العالم؟ هل الأمر عندهم هكذا؟ هل هم يعاملون المسلمين وأذيالهم ورجالهم وجيوشهم وميليشياتهم في كل أنحاء العالم، هل تعامل المسلمين على أنهم أفراد من هذه الأسرة الإنسانية العالمية فيعطونهم حقهم بوصفهم أفرادا من تلك الأسرة كما يزعمون، فلا يطاردونهم ولا ينبذونهم ولا يتعصبون ضدهم ولا يسنون قوانين تمنع دخول المسلمين الكذائيين إلى البلاد الكذائية، ولا يتجمعون على أذاهم ولا يقيمون لهم المحارقة في نيارمار بورما السابقة أو في الهند أو في غيرها؟ هل الأمر هكذا؟ لماذا لا يطبقون تجاه المسلمين ما يطبقونه مثلا تجاه البوذيين، تجاه الهندوس، تجاه غيرهم؟ الدين الحق يبقى حقا، ويدرك أعداء الإسلام من هذا أي من حقية الدين الحق ما يدركون، يدركون من هذا ما يدركون، إما من جهة أنه حق فعلا ويتقرر هذا في نفوسهم، لكن يحملهم حقدهم وفساد نفوسهم على الاستمرار في العداوة والحرب لهذا الدين، أو يدركون أن هذا الدين فيه من المقومات وفيه من المزايا وفيه من الركائز ما لا يوجد في غيره، فلا بد أن يكون الاهتمام بحربه ولا بد أن يكون الاتجاه لمضادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق جموع المشركين وأن يشتت شملهم وأن ينتقم منهم وأن يدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين، وأن يوقظ النائمين من المسلمين، وأن يجعلهم منتبهين لما يخطط لهم أعداؤهم، وأن يجعلهم قائمين بما أوجب سبحانه وتعالى عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.